عاش بالبلاد دبت الفرسان عفيون الجهاد ما خلاهم موت عن عشت البلاد هللي ضلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير الهلي يا تراب القدس حنا مجاهدين غفرت لارواح برض المرسلين يا تراب القدس حنا مجاهدين غفرت لارواح برض المرسلين جنحت للقدس طير الأبابيل يا طيور النصر حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير الخليل يا ديار القدس أقسمنا اليمين لجلك الأرواح حنا نادرين يا ديار القدس أقسمنا اليمين لجلك الأرواح حنا نادرين الغضب